Book 2 30 30 30 Im Restaurant 2 في المطعم 2 في المطعم 2 Einen Apfelsaft bitte. أريد واحد عصير تفاح. من فضلك واحد عصير تفاح. Eine Limonade bitte. أريد واحد عصير ليمون. من فضلك واحد عصير ليمون. Einen Tomatensaft bitte. أريد واحد عصير طماطم. من فضلك واحد عصير طماطم. Ich hätte gern ein Glas Rotwein. أريد كأس نبيذ أحمر. من فضلك كأس نبيذ أحمر. Ich hätte gern ein Glas Weißwein. أريد كأس نبيذ أبيض. من فضلك كأس نبيذ أبيض. Ich hätte gern eine Flasche Sekt. أريد قنينة شامبانيا. من فضلك قنينة شامبانيا. Magst du Fisch? هل تحب السمك؟ هل تحب السمك؟ Magst du Rindfleisch? هل تحب لحم البقر؟ هل تحب لحم البقر؟ Magst du Schweinefleisch? هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ Ich möchte etwas ohne Fleisch. أريد شيئا بدون لحم. من فضلك شيء بدون لحم. Ich möchte eine Gemüseplatte. أريد طبقة خضروات مشكلة. من فضلك طبق خضروات مشكلة. Ich möchte etwas, was nicht lange dauert. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل. Möchten Sie das mit Reis? هل تحبه مع الأرز؟ هل تحبه مع الأرز؟ Möchten Sie das mit Nudeln? هل تحبه مع المكرونة؟ هل تحبه مع المكرونة؟ Möchten Sie das mit Kartoffeln? هل تحبه مع البطاطس؟ هل تحبه مع البطاطس؟ Das schmeckt mir nicht. لا يعجبني طعمه. لا يعجبني طعمه. Das Essen ist kalt. الطعام بارد. الطعام بارد. Das habe ich nicht bestellt. لم أطلب هذا. ما طلبت هذا. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.